أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضر تفسير على القرآن إن شاء الله. وما هو حكم السبيل؟ أهل جملة تعليلية بالمسألة دي. هذول سيامهم لمن فقد الماء. طيب ما فقدش الماء عنده فقد. عنده بجل منصوع على تجاه المرض. فوق ما تقطع الجسم في حاجة جسدية في حاجة صحية يبقى فقد الماء. الماء هو فقد الماء فقد الماء فقد الماء فقد الماء يبقى يوميات الحب بفقد الماء وإن لم يكن فقد الماء. يبقى ولا لا؟ مع انه فقد الماء. يبقى في فرق بين فقد الصحة حقيقة وفقد الماء حكما. في النهاية الإمكان يصل الإمكان. يبقى الذي لا يحسن التطور قادر على حسن التطور وأتعلم النساء التي في الأرض. هو لا يمكن أي مدرسة يمكن أن يكون صار رجل على حسب الكلمات وأنت كده في الفرق إذا انتشر في الطلبات البيت. أعرف شوف ولا هذا ليس على التعلم إذا الإسماءات وتطابقه هي زي التفكير. وإن كان في أرض الأرض يقول أنا عشان نعمل مرتبة اليتامى إن أمراض اليتامى ولا مرتبة ولا تؤذي أمهاتها ولا تؤذي أمهاتها ولا تؤذي أمهاتها ولا تؤذي أمهاتها. حدث الخبر أقول الله كيف القرآن يعطي مجال اليتامى؟ القرآن حريص على صيانة اليتامى مادية ومعنوية. يقول لا هو ده مش تعليم ولا تبليغ. طيب لما يقول ولا تؤمن ولا تؤمن ولا تؤمن. نعم ارحم الفتن. نتعمل ونمثل ونمثل ونمثل ونمثل ونمثل ونمثل ونمثل. هل يجب أن تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون تكون اعترض بنفسك في حكم فقر لله قياسا على الله. انما نقص الملك فيه وكان له حكم الاخر وحكم مثلا ايه؟ لما بنت في اي سبب نزول العلماء في الكرة قاعدة في حل والعلماء هم لا نقص السبب. فلماذا السبب يدخل في الآية نزول أولي؟ يعني كنت خلاص استعمال والقرآن هل الحكم خاص بالخولة؟ لا. من خولة أولا بحكم أربع وعشرة. يبقى اليتامى أنت بتتكلم عن اليتامى وقتها يستحي الحكم إلى الحكم. نعم. ولا تؤمن أمر ولا تؤمن. أو أدعى أضاف المال إلى المخاطر. وتبني. يعني بعيد عن الفرق قالوا المفروض إيه؟ ولا تؤمن أمر ولا تؤمن. فلماذا أحسنها للعربي؟ كانوا يقول يا أيها الولي ويا أيها الوقيف اتق الله في ماله وكأنه مالك بالفعل. فكما تتعالى الملك تعالى المال الذي على أنه مالك الحبيب. والسبب سئل أيضرب اليتيم الولي يضرب؟ قالوا كما يضرب ولدان. ومش معنى يا شيخ طارق ان المال ما يبقى مخصوص ولا تُرِّقُ ولا تشق عليه التنبيه باعتبار اليتيم. لا يعامل كما يعامل ابنك للسلطه ولا هناك اوقات ظاهريه وهناك اوقات يعلو عليه الانسان فيها وهكذا. فاذا انعزل تشريعا فليس فيه ولا تؤذي السفهاء اموالهم ان بعد اول من سفهاء اليتامى أموالكم هي بفعل عن الرجال ما دام بخاف السفهاء هنا اليتامى. إذ أدخل المال إلى ضمير المخاطبين ليحتال على أن ينزل ما له منزلة ما يسمى الحقيقة ولم يكن ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا فتقيموا على أنفسكم إذا لفتكونا فتنوا على أنفسكم ولا على غيركم. عقل كده على مصر حتى لا تنسى إجمال أن أقطع الأرض ولا تنسي أنفسكم. ما نمشي ناس نهار كده جيد نعمل كده وغيرت الناس الآن أنا عارف اليوم واحد اثنين عارف رجل خمسين ولا هو يحسن أيوه حد واحد الآن ولا تنسيب أنفسكم ولا عارف نفسك فتقول تصبر عليك ولا تنسى خيرك فتستخدم الإياه إياه أن يكون من المكان. أيحب الرجل أبا قال أنا أحب الرجل قال الرجل يحب على رجل أمه والله طيب أنا عندي معنى آخر ولا شبهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما المعنى الآخر الأولاد وهو المسألة عن الكتاب يذكر في الآية يذكر في الآية تبقى مصيبة لو أنا جيت البيت وأنا المرة عامل التدريس هيبقى أفضل شهر أما أنا زي المفسرين يقول طيب حتى أنها مبلوطة باليد لا تفسد التطلب في بعض السجينات عندها مرض الشراء تشتري بلا ضرورة وبلا حاجة وعلم الدولة من زوجتها هذه المسألة فيسأل ففيها حكمة من حبيبها حكمة فيش نجاحة في نفسها لا لا رفع روح عن النصر لا أنا فيسأل تقول ولا تكتب السفهاء ولا تكون فإذا أخذت من السفهاء على أولاد الإنسان الصلب غير الحقيقي به فسؤال الصغار ما تجيش على الرواية وتقول له لا أولاد ولا تكتب السفهاء ولا لا الطريق الذي يرفع التصرف فسيبته منين؟ لقيته رفعه من النيل ما روحش أقول له أنت تيجي له وطلعت الحضارة تيجي تولي في الصبر بعد على فكرة كنت خارج لهذا البيت والدجاج ف لو قلت ما ان اولاد الاقتدار اولاد الانسان المسلمين يبقى اولي سبيع بيان هذا هو واضح كبير فان خد السفهاء اليتامى للانسان في بيان ان خد السفهاء الاولاد وبرد او بعض النساء هيبقى المال الحقيقي ولا يكون السفهاء امر ولا لكم التي جعل الله لكم قياما جميل عليك انت خير انت خير جدا خير على المال كما انك خير على بيت كما انك خير على زوجك الرجال قول والقوام تكليف وليس التشريف المقام اول التكليف نعم هل الأرض هنا تبرع في أمواله؟ لا لا لا يحفظ أمواله له لأن السبع بعض المكان يعرف يقول نعم يظلط نعم يظلط في السبع ويستمر مع جديد ويقول له عليه خلاص ممكن منه عليه ثم يقول إلى بيت مال المسلمين هل حد المكان يقول يعني؟ أي لا لا لا لا إذا أعطى الله ما أوهب رفع عنه ما أوهب شيخ بشيخ بشيخ بشيخ بشيخ بشيخ يعني هو عاقل ولكن مكين أجاب الشيخ ليس مختلفة بشيخ بشيخ لا إذا كان في هذه المسألة وقررت صدقة الوصاية يسمى له مال وليس بشهادة ولو كنت فيها خلاف بين الفقهاء كان الفقهاء يكون راي خاص فاليتيم اذا مات ولم يتحرك منه الرشد الى منه الرشد، وانما قول التذكير لا يسقط تصرف وانكار عمر. هذه مساله خلافيه بين الفقهاء، بعضهم قال يضر بالمصايع عليه الراشد، لان العله التي كانت المصايع عليه من اجلها باخره، وبعضهم قال مسلم بما يضر ولكن مع الرشد. حضرتك السؤال من قضية أخرى لما يتفضل فضل مع المفضل وأمير نفسه إن شاء أعطى إذا وإن شاء نفسه، إنما وكيل مكلف على هذا فأصبح ملكا في الجامعة ولا وارزقوهم فيها كالكلام على عظمة القرآن، قل وارزقوهم فيها وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ارزق ارزقهم الله، فكيف يقول الله وارزقوهم لهم معروفا معروفا ان اعتقد انفقوا عليهم منه. أنا رسول الله وأقول فيها رسول، خلي رفع ذلك بين القرآن وعبر عن شيء خاص بالله عز وجل، ويوصف فيه الإنسان بالقصد اعتباريه وليس حقيقي. الوجود والله موجود، فوجودك كوجودي، أنت حي والله حي، حياتك كحياته، أنت عالم والله عالمك كعلمه، أنت تعطي والله تعطي تعطي، ممكن الاسم يختلف، إنما يختلف اختلاف الفرق بين الحق تبارك وتعالى وبين خمس الصفر، فرق الصفر من صفة الحق إلى صفة المخلوق كالفرق بين ذات الخلق وذات المخلوق. بتبقى مسألة البعض لم يتحرك منها دي، ولكن الحقيقة مش شايف إن المخلوق فيه حرك. القرآن كم من هذه الحرك؟ تتنفر وأثبت ما رأى الله أحسن الظالمين. يبقى أنت خالق يعني خالق اعتبار، إنما الخالق الحقيقي هو الله، والراجل الحقيقي هو الله، والحاكم الحقيقي هو الله. بقول أهل الدين عليك الله بإحكام الحاكمين، أحكم الحاكمين، أعلم العادلين، أعلم الحاكمين، أحكم العادلين. لما جبت ست التفضيل تحكم أحكم الحاكمين، أنت عارف ست التفضيل معناها إيه؟ إزاي اشترك الستة وتبنى أحدهم إذا كان فرض من الممكن أن يكون هناك ولاية إنسان عادي أو حكيم أو عالم أو أمر كذا، إنما الله أفضل قاضيين وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين. فلما يقول وارزقوهم فيها كأني في القرآن لا يجوز بأس للإنسان بل بقدر الإنسان، يبقى خذ الصفة وانسبها إلى نفسك بقدرها. معجب يعني لو وجدت كلمة دي في الآية في القرآن وفلان يقول لك انا ارزقه، فلان شغال عادي يقول لك ارزقه لو انت مش شايف ارزقه معروف. لا، مع العلم ان هذه الرزق مساله اعتباريه وليست مساله مطلقه فمطلقه لله عز وجل. وذكر الله وليس هنا ذاتي بس ذاتي، لا تتغير ولا تتبدل ولا يطرح عليها ما يطرح على الصفات البشر. وارزقوهم فيها عشان التنمية، عشان التثمير وسبب الإعطاء. يبقى وليه اليسير هو دي مع كلمة فيها ما خدش منها تكوين فالصفات العظيمة. تعطيكم من هذا ما يمكن ان يجدوا عشره شهر ملك العشر المتدنين هيتعطي منه من تسين المال من تستطيع عشان يقصر يكون بعض من المال المال الى زواج لما يقول الحكومة فيها يعني تنمي المال تنمي المال فيبقى يتعطي المال وليس منها المال يبقى لا بأس أن يتمع المال وأن يطيع فيه وأن ينمى بقصد التنمية لا بقصد الاستغلال فالحكومة نعم حقيقة مطلق هي الكلمة الشديدة الكلمة نعم الاختلاف هل يلاحظ ذاتي وماذا يلاحظ مما يتوقف عليه؟ اختبار الوكالة الذي خلق الوضع حتى ليبلغ قوله يعني لا اتحاد Thank you. ولكن يعني الحكم تكلم هو الأول أن يتفرد ولا تأخذوا إطرارا ودينارا أن يتفرد ولا تأخذوها حال تكونها مرتبط بالإطرار والمزارعة قبل أن يصلوا إلى إطار الإيمان. الرسول وزن إلى العليك عن شيء في بعض الأمراض ظهر استفيد بعض السلم المنفع استفيد المدى دوال نفس مالك أي معنى مالك ولا تأخذوها فرض ذلك تأخذوها فرضا ودنارا على وضع إطار الرجال أن يكبر أي خشية أن يكبر أو أن يكبر نعم. عشان فصل اللي هو يتحدث عن عند الشركة أو عيوة في كان مثل الكتاب الكتاب عن الشركة معايا يعني ممكن تكون اللي يواجه كتاب جاي حقيقة الله بس كتاب اللي هو محطوط حاجة يعني هل فيها وطرق امرأة وبعض البنات. الرجل مرضى والبيت لا تدري والولد الزجر الصغير لا تدري وليه نوعي الكريم الذي يمكن ان تساعد في الماء ويمكن ان يلاجع ويقابل الرجال يعني الماء يبقى هي عالم في عرفقاء مرخوط القبيل يبقى الحكم قبل هاي تيجي المرأة تعتمد كبيرة تلك الكورة كانت لا تجد إذا ما تجدوه والبنات تجدنا إذا ما تجدوهن فأنزل الله تبارك وتعالى يد الله في الرجال عليه الصلاة والسلام أن أعرف البنات كان كل المال وأنا بعيدة وبنات الغرب ماذا يقصى يا رسول الله فقال يا من قبل فالحق تبارك وتعالى هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك منه وكتب وكأن هذه الآية توطئة وتمهيد لآيات مواليد تفصيلية يصيبه الله بحلالهم الزجر من صحاب الأنثيين لنا في الحالة علماء الأم قالوا هذه الآية فيها فوائد ثلاثة الفن يقول أن علة الميراث علة الميراث القرار العلة الثانية عروض القرار وعلة القرار غريبة وغريبة القرار الفائدة الثالثة الثانية عروض القرار مش قرار كانت تقصر على القرار على قرارة معينة قرارة غريبة لا تقصر على نوع معين من القرارات والقرارات العديدة يبقى الأولى هي كلمة الميراث وأن العلة هي القرارات الفايدة الثانية عموم القرارات الفايدة الثالثة إجمالي النصيب المعروف النصيب هو كتبالك مثلا عليك الكتاب العظيم أرأيت إلى هذا الذكر التشويق تنهيب وتشويق والأول هذا المفروض يبقى شرع هذا العظيم انتبهوا ايها الساده الملاء العظيم وسياتي تفصيل النصيب بعد خميس ثمان ايام يبقى كان المساله يدخل حكم اجمالي ثم ياتي تفصيل هذا الحكم يبدا الحكم هما ثم ياتي بيان هذا الحكم توطئه ومنهيا وتشويقا لذكر بيان هذا الحكم هذه الآية تبين أن الرجال خلي بالكم برضو والحقيقة عندنا تطرق فيها بعض الكلمات تبقى مضمونة أن تجد فيها الأحكام أن تجد فيها العقول إرادة الله فيه لوحده كده تعالى والعالم معاه تفكير ولا عنده أي آلة حقيقة وحروف بذلك نعطى قرآنية لتصحيح أخطاء الجاهلين وإعادة الأمور إلى نظامها في قالب شرعي لا يمكن أن يكاوى ولا يمكن أن يعاني. للرجال نصيب مما ترك الرجال والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الرجال والأقربون من قبل نوع كفر. هي رأي عبد الله الأولاني حتى تقطع عن كل أوجهه. مش المعنى الثاني؟ مما ترك الرجال والأقربون. طب أنت فهمت الآية خالص؟ لا يمكن أن يفرق التصنيف المحفوظ به. نظيف الرجال نظيف وللنساء نظيف. يمكن اليه بكونه نظيفا مفروضا، يعني جعل الله عز وجل هذا التوصيف الذي ذكر في الايه المرء والمراه مفروضا والله تبارك وتعالى اذا ما كان نظيفا مفروضا فليس من حق احد ان في الحج او في المال او في السلطان، وليس الحق لاحد ان يرقى به، وليس هذا حق وعطاء من الحق بعد. لون الله من مظاهر تكريم القران الكريم للمرأة. تعالوا نتكلم فينا مرة ثانية. ده مش حق يعني مفترق ولا متورث من حق الرجل، من بعض حق الرجل. فلو رجل يدفع عن المرأة ويظل ان يتطور فيه كيفما شاء، اقرأ لك احد الامور الثانية. Thank you. لا بحاجة من أعراض نقول مما كفر وخلق الحالات الأول ولو كان إن رأس ليس بعض يعني حالي وحيطة الشيء لو في إيه ولا خمسين مما أعراض لأن كان ولا شيء عارف يجب يكون في الموت الروحي الذي خلق الموت والحياة ليس تلك الشيء الآن والأرض أو في اللغة المحرمة الحياة والحياة أصلا هو فيقول خلق الموت يقول هو في بكرة تقول فإذا كان تختاره وهو من مسيرة الحياة ليش يصح يا بابا كانوا من ذلك الإنسان الذي يصل سلوك الإنسان إلى الحياة التشكيل الرئيسي زي ما حضرتك للرجال نصيب مما ترك الاخرون حاضر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاخرون حاضر مما قال منه وكفر او حسيت بما تستمر والولاد يقول هذا الشغل بيساوي ايه؟ تروح لله الحرام الواد يقول لك هذا الشغل اللي يجي يجي خلاص يا سيدي انا بسيبه هو من جوازه بتاخد ولاد بتاخد ولاد قال مما قال فكره انه مما قال منه قوي فقط الناس اللي عرفت كده وعرفت ببعض الوقت وقت وانا سكيت وانا في الشارع عارف مين ولا شكيت ولا عمار ولا لا طاح حزام دي الوالد اللي بيجيب في تغيير الجو ده بياخد المفروض ضربات المفروضات دول ولا في اسمه الذي اعطى والذي شرع الذي اعطى الذي رجع الذي ولد بدارك الذي كسر هذا المال الذي جعل هذا المصيب وجعله عبوها ما كان في كتاب ربنا يقول ايه هذا اللي يقول ايه ويمكن حتى المرأة يقول ليكن حكيم من القصة فيتصرف المال على وجهة الأرض في السماء وربنا يأتي كتمة المال لحد المدعين حتى لا لا ما دام حقيقي لما بقى مكانت بتاعه طب في جماعة ما دومش وصينا رفقة مش مستحقين ما روش بقى كده يقولوا بقى كده ما في كانوا وقت المرأة روش بتاعه والبنت صغيرة كانت بتاعه والولد والولد بتاعه بعد ما كانت بتاعه لحد ولاده طب في مرة ده ما دومش حقه ومهمته معلوم بالبلد كده والعرض ايه قالوا إذا حرمت الله والقوم واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وكل ما هو في الشباب حتى هو أي التربية الشهيرة اللي بتدرسوا عليهم زي ما قال لي صوت الضرب قولوا معروف وما أخبرت خير من الصدقات اللي دعوا هذا كل معروف أنت أكيد مش هو لا يرد الزيارة لصالة التجارة ماذا تفضل العطية بالكلمة المسيحة لما كنت قلت له قال ربنا تبارك وتعالى وإذا حرر قسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقول قولا معروفا أنا مضطر أن أتكلم في آية شرطة كمان حقيقة وهذا إن شاء الله مضروبة مع اللقاء الخارج إذا كان اللغة الرقيقة إنما وجدت ذلك عشان حضراتكم ما تشعرش بشيء من الفرق أولا بالنسبة للفرق إسرائيليات التفكير كتاب ثاني هو كتاب العام كتاب الفرق اللي هي الكتاب اللي نزل معايا اللي هي عندي طبعا عندي الهدف هتلاقي شبه تفاسير مختلفه تفاسير مختلفه بتاعنا برضه يعني حضرتك ذاكر لحد الان هو تفاسير مختلفه مع الغايه الغايه الى القلب بتاعنا معانا هتلاقوا في الكتاب هيتواضع شويه. تواضع لكثير من الصحابة التابعين. لأن الصحابة دي كراهية المشاركة الولد الأسكان والوقت الأسكان في أحصابه الصحابة دي معايا واللي يعرف الجن هذا الفضل الله لما يتوقف عنه أكبر وواحد ابن منافي وعبد الله بن سلام من أشهر إذا كنا في الإسرائيليات تعرف الجن هذه الأسماء عبد الله بن سلام وواحد بن سلام أربعة وتسعين وسبعة وتسعين قاعد الله كأننا الحمد لله رب العالمين. تترك الفترة.